بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويمكن عد الحركات الاشتدادية والنزولية مركبة من حركتين تعرض إحداهما على المتحرك بواسطة الأخرى، والحركة بلا واسطة تبين بقاء الجوهر في طول الزمان، والحركة مع الواسطة مبينة للتكامل أو للانحطاط. كان الكلام في أقسام الحركة الجوهرية. قال المصنف: أن الحركة الجوهرية لها أقسام ثلاثة كما كان الأمر بالنسبة للحركات العرضية، وهي الحركة المتشابهة والحركة التكاملية والحركة النزولية. هو القسم الأول هي المتشابهة، والقسم الثاني هي التصاعدية، والقسم الثالث هي التنازلية. وبينا فيما سبق بأن الحركة المتشابهة تلك الحركة التي لا يوجد فيها أي تكامل، بل الجزء اللاحق الموجود في الجزء اللاحق من الحركة تساوي مرتبته الوجودية الجزء السابق من الحركة، كالمصباح الذي له نور بدرجة 100 وهو في الآن الأول درجته 100، وفي الآن الثاني أيضا مرتبته من النور 100، وفي الآن الثالث أيضا مرتبته 100 وهكذا. أما الحركة التصاعدية أو القسم الثاني من أقسام الحركات وهي التصاعدية، فقد قلنا أنها حركة تكاملية، بمعنى أن المرتبة الوجودية للموجود إذا كانت في الآن السابق بدرجة 100 ففي الآن اللاحق درجته تكون 110 مثلا وهكذا. طبعا هذا للتقريب إلى الذهن، وإلا المراتب الوجودية لا يمكن عدها بواسطة الأعداد، لا يمكن عدها بواسطة الكم المتصل، كم المنفصل، ولكن للتقريب إلى الذهن نعبر عنها بأن درجتها كانت 100 وصارت 110 ونحو ذلك. أما الحركة النزولية فهي بعكس الحركة التصاعدية تماما. ومن هنا يفرغ المصنف: في كل موجود توجد عنده حركة في خط مستقيم، وهي الحركة المتشابهة الأجزاء. يقول: أن الموجود الذي له حركة متشابهة الأجزاء كأنه يسير في خط مستقيم، وهذه الحركة تعرض ذلك الموجود بلا واسطة. وأما هناك حركة أخرى جوهرية تعرض الموجود بتوسط الحركة السابقة، يعني بتوسط الحركة المتشابهة الأجزاء التي تسير في خط مستقيم. سلام عليكم. التي تسير في خط مستقيم، تلك الحركة الجوهرية التي تعرض الجسم بواسطة الحركة المتشابهة الأجزاء، فإما أن تكون تصاعدية وإما أن تكون تنازلية. لو فرضنا أن الحركة الجوهرية المتشابهة الأجزاء تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا، فهي تسير في خط مستقيم، وهذه الحركة تعرض الجسم بلا واسطة. ولكن الحركة الجوهرية التصاعدية أو التنازلية فهي تشبه من هذا القبيل، وهي أنها تبدأ من هذه النقطة التي بدأت الحركة في خط مستقيم، يعني الحركة المتشابهة الأجزاء تبدأ من نفس النقطة، ولكن لا تسير في خط مستقيم، بل تبدأ بخط منحني تصاعدي، خط بياني تصاعدي هكذا. هذه الحركة الصعودية لها، هذه الحركة الصعودية إلى أن تصل إلى حد معين تبدأ بحركة تنازلية. هذه الحركة التنازلية ستنتهي أين؟ ستنتهي في منتهى الحركة المتشابهة الأجزاء التي كانت تسير بخط مستقيم. وهذا معنى أن الحركة التصاعدية والتنازلية تبدأ وتنتهي حيثما تنتهي أي الحركة المتشابهة الأجزاء، لأنها تعرض الجسم بواسطة تلك الحركة المتشابهة للأجزاء. إذن كل جسم له حركة تسير في خط مستقيم وهي متشابهة الأجزاء. طبعا هذا على مبنى المصنف، يعني على مبنى من يرى أن هناك صور متراكبة بعضها على بعض في الموجود الواحد، يعني الموجود الإنساني فيه صورة نوعية نباتية، فيه صورة نوعية حيوانية، فيه صورة نوعية إنسانية. هذه الصور بعضها لها حركة متشابهة الأجزاء وبعضها لها حركة ماذا؟ تصاعدية ثم تنتهي إلى تنازلية. أما من يرى أن الصورة النوعية في الموجود، أي موجود إن كان، فهي واحدة لا تعدد فيها، إذا لا يمكن أن نصور تعدد الحركة، فإن الصورة النوعية الواحدة لها حركة جوهرية واحدة. إذا بنينا على مبنى المصنف من تعدد الصور النوعية وتراكب الصور بعضها على بعض، فيمكن أن نتصور ماذا؟ حركات جوهرية متعددة. وأما إذا بنينا على ما هو الحق عند الحكماء وفلسفة فضل المتألهين من أن الصورة النوعية للموجود واحدة حقيقة، أي موجود إن كان، إنسان له صورة نوعية واحدة، بقر له صورة نوعية واحدة، نبات له صورة نوعية واحدة وهكذا، فإذا الصورة النوعية الواحدة لها حركة جوهرية واحدة. فهذه الحركة الجوهرية إما حتى بفرض المصنف إما تصاعدية، إما متشابهة الأجزاء، إما تنازلية. بعد لا يمكن أن نفرض حركة متشابهة الأجزاء وفوقها حركة إما تصاعدية أو تنازلية. نعم هذا الفرض يأتي على تعدد، بناء على تعدد الصور النوعية. فلهذا يقول ويمكن عد الحركات الاشتدادية والنزولية مركبة من حركتين تعرض إحداهما، إحدى الحركتين، على المتحرك بواسطة الأخرى. يعني التنازل التصاعدية والتنازلية تعرض الموجود المتحرك بواسطة المتشابهة الأجزاء. والحركة بلا واسطتين تبين بقاء الجوهر في طول الزمان، يعني تبين أنه لا تكامل فيه بل هو يسير في خط مستقيم كما مثلنا في المصباح الذي درج له درجة نورية بمقدار 100. تبين بقاء الجوهر في طول الزمان، هذه الحركة بلا واسطة. وأما الحركة مع الواسطة فهي مبينة إما لتكامل الموجود أو للانحطاط، مثل الحركة ذات التسارع حيث تعتبر زيادة أو نقيصة سرعتها. هذه الزيادة والنقيصة إما حركة صعودية في الزيادة أو نزولية، أو حركة نزولية في النقيصة، تعتبر زيادة أو نقيصة سرعتها حركة صعودية أو نزولية للحركة المكانية أو أي حركة أخرى من أقسام الحركات التي ذكرناها فيما سبق. ويمكن رسم الحركة التي تبدأ بتسارع إيجابي ثم يكون لها تسارع سلبي، يمكن رسمها بأي طريقة؟ بصورة خط مستقيم، ويرسم على هذا الخط المستقيم، طبعا الخط المستقيم يبين الحركة ذات المتشابهة الأجزاء، ثم يرسم عليه، يعني على هذا الخط المستقيم من نقطة ابتدائه يرسم عليه ماذا؟ خط منحن، يعني يتجه بنحو الأعلى بصورة خط البياني، خط منحن ثم يتصل بالخط المستقيم في نقطة الانتهاء. إذا يبدأ من حيث يبدأ الخط المستقيم وينتهي من حيث ينتهي الخط المستقيم، ولكن يشكل قوسا خطا منحنيا على هذا الخط المستقيم. فقوسه الصعودي يبين التسارع الإيجابي يعني الزيادة، وقوسه النزولي يعكس التسارع السلبي. ويظهر هذا التصوير، يعني هذا التصوير إنما يكون له مصداق حقيقتان، ويظهر هذا التصوير تصوير بمصداق أوضح في مورد الجواهر التي لها صورتان متراكبتان بهذا الترتيب، يعني لها صورة واحدة نوعية تسير في خط مستقيم وصورة نوعية أخرى لها حركة تكاملية ثم لها حركة تنازلية، وهو أن الصورة النوعية السفلى لها حركة جوهرية متشابهة الأجزاء، ومرتبة وجود هذه الحركة ومرتبة وجود هذه الصور يعني التي لها حركة جوهرية ومرتبة وجودها لا تنال تكاملا ولا تصاب بتنزل، لا فيها حركة صعودية ولا حركة نزولية. وأما الصورة الفوقية فلها حركة صعودية أو حركة نزولية. إذن الصورة التي ركبت هذه الصورة السابقة يمكن أن تكون فيها حركة صعودية أو تنازلية. ونذكر بعنوان المثال العناصر المكونة للنبات فهي باقية على حالتها الأولى. افترضوا أن النبات مركب من 10 من العناصر التي ثبتت علميا، وهذه العناصر لا تتغير صورتها النوعية واحدة لا تتغير. أما الصورة النباتية التي تأتي عليها فهي تتكامل تدريجيا ثم تدخل مرحلة الذبول والانحطاط. فالصورة النباتية لها ماذا؟ لها حركة صاعدية ثم حركة نزولية، فكأن هناك جمع بين العناصر وبين الصورة النوعية، لا أنه يوجد هناك تركيب حقيقي، بل يوجد تركيب ماذا؟ صناعي من قبيل هذه المسجلة التي يوجد فيها تركيب صناعي، من قبيل هذه المنضدة الذي يوجد فيه تركيب صناعي. فإن هذه المنضدة لو قطعت فرجعت إلى قطعها الأصلية، لا يتغير منها شيء، مع أنه هذا خلاف الواقع قطعا من أن النبات ليس مجموعة من العناصر والصورة النباتية، الحيوان ليس مجموعة من العناصر والصورة النباتية والصورة الحيوانية بنحو الجمع في التركيبات الصناعية، بل يوجد مركب حقيقي واحد وراء الأجزاء على أي نحو. أما الصورة النباتية فهي تتكامل تدريجيا ثم تدخل مرحلة الذبول والانحطاط، ثم يطرأ عليها على هذه الصورة النباتية الفساد والعدم، وهذه هي نقطة اتصال القوس النزولي بالخط المستقيم الذي هي حركة أجزاء العناصر والحركة المتشابهة للعناصر. أما الذين استندوا هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى مثل المصنف الذي يرى أن الحركة هي التغير التدريجي، ولا يشترط أن تكون الحركة خروج للشيء من القوة إلى الفعل، يعني لا يشترط في كل حركة لا بد أن تكون تكاملية. نعم بعض الحركات قد تكون تكاملية وبعضها قد لا تكون تكاملية، بل قد تكون تنازلية وبعضها متشابهة الأجزاء. بناء على مبنى المصنف هذا التقسيم الحركة الجوهرية تام، وأما بناء على من يرى أن الحركة يعني ماذا؟ تكامل كمال أول، فهذا التقسيم لا معنى له. قال أما الذين استندوا إلى بعض تعاريف الحركة واستنبطوا ضرورة كونها بعض تعاريف الحركة من قبيل أن الحركة كمال أول، من قبيل خروج شيء من القوة إلى الفعل، واستنبطوا ضرورة كون الحركة متكاملة، فإنهم يقولون في مورد الحركة الجوهرية أيضا بلزوم كون الحركة الجوهرية اشتدادية وتكاملية مطلقا، وإن كان حسنا عاجلا عن إدراك ذلك الاشتداد والتكامل. وكذا الحركات النزولية، تتذكرون هناك قلنا الحركة النزولية تكون بالعراض، يقول وكذا الحركات النزولية والانحطاطية فإنهم اعتبروها حركات بالعراض، وقد عرضنا هذا الاستنباط للنقد في الدرس 57 وأوضحنا ضعف هذا الدليل أو هذا التعريف أو هذا الاستنباط، ولا داعي لتكرار ما قلناه هناك. هنا علاقة الحركة الجوهرية بالقوة والفعل. نحن علمنا في الأبحاث السابقة أن الفلاسفة عرفوا الحركة هي الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل، أو كمال أول إلى آخر التعريف الذي ذكرناه لأرسطو. هنا المصنف يريد أن يعرف بأنه ما هي العلاقة القائمة بين الحركة الجوهرية وبين القوة والفعل. يقول نحن هنا لا نستطيع أن نتصور أن هناك علاقة بين الحركة الجوهرية وبين ماذا؟ وبين القوة والفعل. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن الحركة الجوهرية مرجعها إلى انعدام وظهور جديد، انعدام وظهور جديد، يعني انعدام للجزء السابق وظهور للجزء اللاحق. وإذا كان هناك انعدام للجزء السابق وظهور للجزء اللاحق، إذن ما معنى قولكم أن الحركة الجوهرية هي خروج للشيء من القوة إلى الفعل؟ خروج للشيء من القوة إلى الفعل يعني ماذا؟ يعني أن هناك جزء ثابت هذا يخرج من القوة إلى الفعل، مع أن الحركة الجوهرية لا تبقي أي شيء ثابت. الحركة الجوهرية، نعم، لو كانت الحركة في الأعراض كان عندنا شيء ثابت وهو الجوهر، كان يتصف بأنه خرج من القوة إلى الفعل. أما في الحركة الجوهرية بعد لا يبقى عندنا شيء ثابت حتى يتصف أنه كان بالقوة والآن صار بالفعل، بل هو انعدام وظهور، انعدام وظهور. إذن ما هي العلاقة التي تربط الحركة الجوهرية بالقوة والفعل؟ يقول المصنف: بناء على هذا التصوير للحركة الجوهرية، وهي ظهور جديد بعد انعدام ثم ظهور جديد بعد انعدام، نحن لا يمكن أن نتصور أن هناك أي علاقة بين الحركة الجوهرية وبين القوة والفعل. لقد بينا سابقا أن القوة والفعل مفهومان انتزاعيان كما بينه المصنف، وليس من المفاهيم المعنوية، مفهومان انتزاعيان يتم انتزاعهما من النسبة بين موجودين أحدهما متقدم زمانا والثاني متأخر، مع لحاظ هذه الجهة، مع بقاء الموجود السابق بكله وإضافة شيء، أو بقاء جزء من الموجود السابق في الموجود اللاحق وذهاب جزء وظهور جزء جديد. والآن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جميع الموجودات المادية هي دائما في حالة تجدد وظهور وانعدام كما هو مقتضى الحركة الجوهرية، فإن هذا السؤال يطرح أمامنا، وهو كيف يتصور بقاء الموجود السابق حتى إما بكله وإما بجزء منه؟ لا يوجد عندنا شيء ثابت حتى نقول بكله موجود خرج من القوة إلى الفعل، بجزء منه خرج من القوة إلى الفعل. وهو كيف يتصور بقاء الموجود السابق، وكيف يمكن تطبيق تعريف القوة والفعل على مبدأ الحركة ومنتهاها، حيث أننا قلنا في الأبحاث السابقة أن الحركة تبدأ من حيث أنها قوة وتنتهي إلى حيث أنها فعلية. وقد يجاب عليه أحيانا بهذه الصورة، بعض الفلاسفة أجاب عن هذا الإشكال بأن الموجود اللاحق وإن كان موجود لا علاقة له ماذا بالموجود السابق، إلا أن كل كمالات الموجود السابق موجودة في الجزء اللاحق بإضافة شيئين. فإذا نحن نقول أنه خرج من القوة إلى الفعل بهذا المعنى، يعني أن الشيء السابق بما له من الكمال، لا بحده الوجودي، ها، لا بحده الماهوي، بل بما له من الكمالات الوجودية محفوظ في الموجود اللاحق بإضافة شيء جديد، يعني من قبيل هذا النور الذي درجة المئتين حاوية لدرجة 90 وحاوية لدرجة 80، ولكنها ليست 80 وليست 90 وليست 70 وليست 50، هذه الحدود الوجودية غير موجودة. يعني هذا النور الذي الآن درجته 100 حاول للدرجة 90 أو ليس بحاول لها؟ نعم، حاول لتلك الدرجة، ولكنه هل ينطبق عليه حد 90؟ لا ينطبق عليه الحد. فإذا كل كمال الوجود السابق محفوظ في الوجود اللاحق، ولكن لا بحده الوجودي بل بحد آخر وجودي، لأنه يوجد كمال إضافي غير موجود في الحد السابق وفي الوجود السابق. إذن نحن عندما نقول خرج الشيء من القوة إلى الفعل بهذا المعنى، وهو أن الحركة الجوهرية لها علاقة كاملة بالقوة والفعل، أي أن الشيء الذي كان بالقوة بالنسبة إلى هذه الدرجة الجديدة الآن صار بالفعل بالنسبة إلى تلك الدرجة الجديدة. فالمصباح الذي درجته 50 هو بالقوة بالنسبة إلى أن تكون درجته ماذا؟ 100، فهو كان بالقوة بالنسبة إلى هذه الدرجة. وقد يجاب عليه أحيانا بهذه الصورة، يعني يجاب عن هذا السؤال الذي ذكرناه، وهي وإن كان الموجود السابق لا يبقى بعينه يعني بحده، إلا أن كماله الوجودي يبقى محفوظا في الموجود اللاحق. ويستنتجون من ذلك أي الفلاسفة أن كل حركة فهي تكاملية واشتدادية. المصنف يقول ولكنه علاوة على كون النتيجة المذكورة لا تنسجم مع الواقعيات الخارجية، أولا أن الواقعيات الخارجية ليست كذلك، فإنه ليست كل حركة فهي تكاملية واشتدادية، إذن هذا خلاف الواقع الخارجي. نحن أشرنا مرارا وتكرارا وقلت أنت أيها المصنف أن الحركة الجوهرية ليست حركة حسية وتجريبية حتى تقول خلاف الواقع الخارجي. من أين علمت أنه خلاف الواقع الخارجي؟ إلا أن تستند إلى الحس والحواس الخمسة الظاهرة وتقول بأنه نحن لا نجد أي ماذا؟ أي تكامل. وإلا أنت عندما تقول هذا لا ينسجم مع الواقعيات الخارجية، من أين تقول أنه لا ينسجم مع الواقعيات الخارجية؟ إما أن تستند إلى الحواس، فنحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الحركة الجوهرية ليست قابلة للإدراك بواسطة الحواس حتى تقول لا ندركها، وإما أن تستند إلى العقل، فما هو دليلك العقلي على أنه لا يوجد هناك تكامل؟ إذن هذا الإشكال لا يمكن أن يقبل. الإشكال الثاني، ثم يقول المصنف فإن أصل الجواب لا يحل، الأصل الفارسي أدق العبارة، فإن أصل الجواب لا يحل المشكلة الأساسية، تلك المشكلة التي عرضناها، مو أنه لا يحل أي مشكلة أساسية، ليس البحث في أي مشكلة، البحث في المشكلة التي طرحها المصنف في أول البحث. والأصل الفارسي أيضا ذلك، يعني لا يحل المشكلة الأساسية التي طرحها المصنف في أول البحث. ما هي المشكلة الأساسية؟ المشكلة الأساسية هي هذه، نحن إذا قبلنا الحركة الجوهرية فالحركة الجوهرية هي ظهور بعد انعدام. وإذا كان ظهور بعد انعدام لا معنى لأن نقول خروج شيء من القوة إلى الفعل. فلهذا يقول فإن أصل الجواب لا يحل المشكلة الأساسية. لماذا؟ لأنه بالالتفات إلى انعدام الموجود السابق كما هو فرض الحركة الجوهرية لا يصبح لبقاء كماله معنى. أنتم تقولون أن كماله يبقى، نقول لا يبقى. لماذا؟ لأن الفرض انعدام ووجود. نعم تستطيعون أن تقولوا أنه انعدم وجود بكامله ووجد وجود آخر لا علاقة له بالأول، ولكن من حيث عندما يقاس إلى الأول فهو أكمل منه، وهذا ليس خروج للشيء من القوة إلى الفعل. التفت إلى المطلب، يقول بأنه خروج الشيء من القوة إلى الفعل يفترض ماذا؟ يفترض شيئا يتصف تارة بأنه بالقوة وأخرى بأنه بالفعل. فإذا فرضنا أن الحركة الجوهرية هي انعدام للمرحلة السابقة، إيجاد وظهور جديد للمرحلة اللاحقة، إذا لا معنى لأن تقولوا أنه خروج للشيء من القوة إلى الفعل. نعم الذي حصله هذا أنه انعدم وجود بدرجة 100 ووجد وجود آخر لا علاقة له بالأول بدرجة 200، فإذا ليس خروج للشيء من القوة إلى الفعل. وهنا بناء على مبدأ الحكمة تأتي دور المادة الأولى، بناء على نظرية الحكماء القائلين بإثبات الهيولى، يقولون أن الهيولى هي الموضوع المحفوظ الذي يتصف بأنه خروج للشيء من القوة من الفعل. الهيولى كانت تملك درجة 100، والآن نفس الهيولى تملك ماذا؟ درجة 200، فخرجت من هذه القوة. هي كانت بالفعل بدرجة 100، ولكن كانت بالقوة بالنسبة إلى درجة 200، فهي خرجت من القوة إلى أن صارت بالفعل. هذه إحدى ثمرات إثبات الهيولة الأولى، حيث أنها تشكل لنا الموضوع الذي يتصف بأنه بالقوة وبأنه بالفعل. ولكن بناء على مبدأ المصنف الذي أنكر الهيولة الأولى، إذا لا يوجد عنده جزء مشترك. ولكن مع ذلك أجاب الفلاسفة عن هذا الإشكال، الإشكال الذي يذكره المصنف، أنه عندما ينعدم موجود ويوجد موجود لاحق لا معنى لأن يتصف الشيء بخروج من القوة إلى الفعل. قال أنه بالالتفات إلى انعدام الموجود السابق لا يصبح لبقاء كمال الموجود السابق معنى، إلا أن الموجود اللاحق يكون أكمل في مقام المقارنة بالموجود السابق. ويعود ذلك إلى أن بقاء شيء من الموجود بالقوة في الموجود بالفعل ليس لازما. على مبدأ المصنفة أنه لا يشترط أن يوجد هناك جزء مشترك بين الموجود السابق وبين الموجود اللاحق. ولهذا يقول ويعود ذلك إلى أن بقاء شيء من الموجود بالقوة في الموجود بالفعل ليس لازما. وهذا المعنى ينسجم أيضا مع توالي الموجودات المتعددة، يعني وجود ثم وجود ثم وجود، التي يكون كل واحد منها أكمل من الآخر. يعني الوجود الأول درجته 100، والوجود الثاني ماذا؟ درجته 110، والوجود الثالث درجته 120. كل مرحلة من هذه المراحل درجته الوجودية أكمل من الدرجة السابقة، ولكن لا توجد أي علاقة بين هذه الوجودات. وجودات بعضها فوق بعض، لا أن هناك اتصال حقيقي بين هذه الوجودات. فلهذا يقول التي يكون كل واحد منها أكمل من الآخر، ومع تفسير الحركة بتوالي الفعليات الذي هو في حكم توالي السكونات، سكون ثم سكون ثم سكون ثم سكون، فعلية ثم فعلية ثم فعلية إلى الآخر، ولا علاقة بين هذه الفعليات. هنا المصنف يرجع ويقول بأنه قد يقال، وهو الحق أيضا هذا المطلب، أن الحركة الجوهرية ليست هي انعدام وظهور، يعني أنه انعدام لشيء بتمامه وظهور لشيء آخر بتمامه. نحن قلنا فيما سبق أن الحركة عندما تقسم إلى أجزاء، هذه الأجزاء ماذا؟ فرضية فعلية. قلنا أن هذه بفرض من العاقل، وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا ماذا؟ إلا موجود واحد مستقل حقيقي. إذن لا يوجد انعدام لشيء، ولا يوجد ماذا؟ إيجاد وظهور لشيء آخر. حتى تقول بأنه لا علاقة بين الجزء السابق وبين الجزء اللاحق. قال قد يقال أنه بناء على القول بثبوت الحركة، فالأجزاء السابقة واللاحقة ليس لها تعدد بالفعل، حتى تقول ليس لها تعدد بالفعل وكلها موجودة بوجود واحد. نعم، هذا الموجود الواحد المتصل السيال التدريجي، للمتصل الثابت القار، هذا الموجود الواحد المتصل حقيقة السيال التدريجي، للقار غير التدريجي، لا التي اجتمعت اجزاؤه في الوجود، اجزاؤه لن تجتمع في الوجود. هذا الموجود نحن اذا جئنا الى كل جزء منه وجدناه ماذا؟ وجدناه هو اكمل من الجزء السابق المفروض، والا هو وجود واحد. وهكذا الجزء اللاحق لهذا الجزء الآن بيدنا نجده أن أكمل من هذا الجزء الذي بيدنا، وهكذا. فنحن بحسب المقايسة نجد أن الجزء اللاحق يكون أكمل من الجزء السابق، لا باعتبار أن الجزء السابق عدم ووجد ماذا؟ موجود آخر من جديد. قال ليس لها تعدد بالفعل وكلها موجودة بوجود واحد، على العكس من القول بتوالي السكونات فإنه ينعدم شيء ثم يوجد شيء آخر. هذه الحركة، هذا المطلب الذي ذكره زنون إذا تتذكرون في الحركة. زنون قال في الحركة ماذا؟ أن الحركة مجموعة من السكونات، أن الجسم كان موجودا في النقطة الأولى، عدم في النقطة الأولى ثم وجد في النقطة الثانية، عدم في النقطة الثانية ثم وجد في النقطة الثالثة. ليست الحركة الجوهرية مجموعة من الفعليات كما أن الحركة العادية هي مجموعة من السكونات. وعلى العكس، على العكس من القول بتوالي السكونات فإن لكل واحد منها وجودا، أي لهذه السكونات، فإن لكل واحد من السكونات وجودا بالفعل خاصا بها، فهي وجودات متعددة حقيقة. وأيضا في الصورة الأولى يعني أن الأجزاء، أن الموجود المتحرك موجود بوجود واحد، وأيضا في الصورة الأولى يكون وجود واحد سيال قابل للقسمة إلى ما لا نهاية بحسب الفرق، ها؟ مو أنه توجد تقسيمات بالفعل إلى ما لا نهاية، هذا التسلسل اللايقفي الذي بيناه. على العكس من الصورة الثانية، الصورة الثانية ما هي؟ وهي أن الحركة مجموعة من السكونات. على العكس من الصورة الثانية فهي مبنية على وجود أجزاء محدودة ولا تقبل الانقسام. إذن إشكالكم شيخنا إنما يرد لو كنا نقول أن الحركة، يعني فلاسفة يقولون أن إشكالك يرد لو كنا نقول أن الحركة الجوهرية ماذا؟ انعدام حقيقة وظهور لوجود آخر حقيقة، ولا علاقة بالموجود الذي وجد بذلك الموجود الذي عدم، إلا أنه فقط في مقارنة معه يكون أفضل منه وأكمل منه. المصنف يريد أن يناقش هذا الجواب الذي ذكره الحكماء. يقول تارة نحن نعبر بالقوة والفعل عن الأجزاء المشكلة للحركة، وأخرى نعبر بالقوة والفعل عن مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. وهذا الذي قلتموه من أن الموجود، أن الحركة الجوهرية وجود واحد متصل، وأنه لا، وأنه ليس بوجودات متعددة، هذا في أجزاء الحركة المفروضة تامة، ولكن نحن ليس كلامنا في القوة والفعل في الأجزاء المفروضة للحركة، وإنما نحن كلامنا أي كلامنا في القوة والفعل التي هي مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. فلهذا يقول ولكن الكلام حول القوة والفعل بعنوان أنهما مبدأ الحركة ومنتهاها، لا بعنوان أن القوة والفعل هي في الأجزاء المكونة لحركة من الحركات. وبعبارة واضحة هذا الجواب تام في الأجزاء المفروضة للحركة، يعني أن الجزء اللاحق هو بالفعل بالنسبة إلى الجزء السابق، هذا تام. ولكنه في القوة والفعل التي هما مبدأ الحركة ومنتهاها هذا الكلام غير واردين، وذلك خارج، أي القوة والفعل خارج عن صميم الحركة وليس حول الأجزاء بالقوة للحركة، يعني بالقوة يعني المفروضة للحركة. توضيح ذلك، لقد عرفوا الحركة بأنها خروج وسير تدريجي من القوة إلى الفعل. طبعا المصنف يحمل هذه القوة والفعل على مبدأ الحركة ومنتهى الحركة، مع أنه إن شاء الله في محله في بداية الحكمة ونهاية الحكمة سيتضح بأنه كل جزء من أجزاء الحركة فهو بالقوة بالنسبة إلى الجزء اللاحق، وكل جزء لاحق فهو بالفعل بالنسبة إلى الجزء التابع، وليس مختصا بمبدأ الحركة ومنتهى. على أي أحوال يقول لقد عرف الحركة بأنها خروج وسير تدريجي من القوة إلى الفعل، حيث تكون القوة مبدأ الحركة والفعلية تكون ماذا؟ منتهى الحركة. هذا إطلاق للقوة والفعل. وأما إطلاق اسم القوة على الجزء السابق للحركات بالنسبة للجزء اللاحق فهو اصطلاح خاص، ولا يلزم منه بقاء شيء من الجزء السابق. هنا في هذا لا يلزم منه بقاء شيء من الجزء السابق كما تقدم منه، ويعود ذلك إلى أن بقاء شيء من الموجود بالقوة في الموجود بالفعل ليس لازما. قال وحينئذ لا يبقى مجال للسير التدريجي من القوة إلى الفعل، مو إلى الفاصل، وحينئذ لا يبقى مجال للسير التدريجي من القوة إلى الفعل، ولا يبقى هناك فاصلة زمانية بينهما، بين من؟ بين المبدأ وبين المنتهى. لماذا؟ لأن المبدأ شيء والمنتهى شيء آخر، فأحدهما غير الآخر، فليس هو خروج للقوة إلى الفعل. إذن هذه المشكلة تبقى على حالها. ويبدو لنا أن تطبيق التعريف المذكور على الحركات الجوهرية أمر صعب جدا. إذن هذا التعريف الذي ذكر وهو خروج الشيء من القوة إلى الفعل بنحو يكون مبدأ الحركة هو القوة، منتهى الحركة هو الفعلية، في نظر المصنف لا يمكن تطبيقه على الحركة الجوهرية. نعم يقول بناء إلا بناء على ما ذكرناه فيما سبق من الصور المتراكبة التي تركب على توجد في موجود واحد بالنحو الذي شرحناه في أول الباب. وفي مورد الصور المتراكبة كالحيوان فإنه توجد فيه ماذا؟ صورة نباتية وفوقها صورة حيوانية. وفي مورد الصور المتراكبة فحسب، حيث تكون الصورة السفلى موجودة من قبل، قبل أن تأتي هذه الصورة اللاحقة، يمكن اعتبار الصورة السفلى بالقوة بالنسبة إلى تحقق الصورة الفوقية. إلا بهذا المعنى نستطيع أن نقول أنه خروج للشيء من القوة إلى الفعل، يعني أن الصورة السابقة وهي صور العناصر مثلا، أن الصورة السابقة وهي الصورة النباتية مثل نباتية، فهي بالقوة يعني تستطيع أن تستقبل الصورة فوقها وهي ماذا؟ وهي الصورة الحيوانية الغنمية البقرية ونحو ذلك. يمكن اعتبارها بالقوة بالنسبة إلى تحقق الصورة الفوقية التي هي عين الحركة الجوهرية، وإن كانت هي يعني الصورة التي هي سفلى، وإن كانت هي عين الحركة أيضا، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الحركة الجوهرية هي عين الوجود المتحرك، وذلك لأن بقاء جزء من حركتها أثناء تحقق الصورة الفوقية يكون كافيا، لأننا نحن ذكرنا فيما سبق بأنه جزء من الصورة السابقة كاف لتحقق الإضافة الجديدة. أما في مورد الحركة الجوهرية البسيطة يعني ليست لها حركات متواكبة، ليست لها صور نوعية متعددة، وأما في مورد الحركة الجوهرية البسيطة والمتشابهة فإنه لا يمكن إثبات القوة والفعل بعنوان كونهما يعني القوة والفعل موجودين خارجين عن صميم الحركة، وبعنوان أنهما مبدأ الحركة ومنتهاها. إذن بعبارة واضحة المصنف يريد أن يشكل بهذا الإشكال، وهو أنكم عرفتم الحركة بأنها خروج للشيء من القوة إلى الفعل، ومرادكم من القوة والفعل هنا يعني مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. لو كان مرادكم من القوة والفعل في كل حركة مبدأ الحركة ومنتهى الحركة، فهذا لا يمكن تطبيقه على الحركة الجوهرية. نعم قد يمكن تطبيقه على الموجودات التي لها صور نوعية متراكبة بعضها على بعضين. ثم يفرض فرضا، يقول أحقا إذا فرضنا وجود جسم بسيط في العالم، مرادنا البسيط يعني له صورة نوعية واحدة لا أنه له صور نوعية متراكبة بعضها على بعض. إذا فرضنا وجود جسم بسيط في العالم فحسب، وهو باق دائما على نفس مرتبته الوجودية الخاصة به، يعني له فقط حركة متشابهة الأجزاء، لا له حركة صعودية وليست له حركة نزولية، وهو باق دائما على نفس مرتبته الوجودية الخاصة به على طول الزمان، وأجزاؤه التي بالقوة توجد وتنعدم باستمرار. وفرضنا أنها ماذا؟ أنه باق دائما، يعني ليس له أول وليس له ماذا؟ آخر. وهنا كيف يمكن أن تصوروا لنا أن مبدأ الحركة هو القوة وأن منتهى الحركة هو الفعلية؟ أساسا لا مبدأ ولا منتهى هنا، توجد وتنعدم باستمرار. أتوجد ضرورة لفرض موجود قبله أو موجود بعده بكون ذلك الموجود الذي هو القبل مبدأ وكون الموجود الذي هو البعد منتهى؟ إذن وبناء على هذا يتضح أكثر رجحان تعريف مطلق الحركة بأنها تغير تدريجي، لا أنها خروج للشيء من القوة إلى الفعل، ولا أن الحركة كمال أول لموجود بالقوة من حيث أنه بالقوة على سائر التعاريف الأخرى. إلى هنا اتضح لنا أنه ما هي الحركة الجوهرية، وهل لها علاقة بالقوة والفعل أو ليس لها علاقة بالقوة والفعل. اتضح من المصنف أنه لا علاقة بالحركة الجوهرية بالقوة والفعل اللذان هما مبدأ الحركة ومنتهاها. الآن يقول في بحث جديد وهو ترابط الحركات الجوهرية. طب نحن نعلم بناء على إثبات الحركة الجوهرية هذا الموجود له حركة جوهرية، جوهر أو ليس بجوهر؟ جوهر، إذن له حركة جوهرية. هذه المنضدة جوهر أو ليس بجوهر؟ نعم جوهر، إذن لها حركة جوهرية. هذه المسجلة جوهر أو ليس بجوهر؟ نعم لها حركة جوهرية. هذه المدفأة لها حركة جوهرية، وهكذا. فهل أن هذه الحركات الجوهرية في عالم المادة بعضها منفصل عن البعض الآخر، أو أن هناك ترابطا يربط هذه الحركات الجوهرية بعضها مع البعض الآخر بنحو يجعلها حركة جوهرية واحدة في كل عالم المادة؟ إلى هنا ثبت لنا أن الجوهر فيه حركة، وفي عالم المادة يوجد عندنا جوهر واحد أم جواهر متعددة؟ توجد عندنا جواهر متعددة، إذن ينبغي أن تكون عندنا ماذا؟ حركات جوهرية متعددة. هنا يطرح هذا السؤال وهو أن هذه الحركات الجوهرية المتعددة أيوجد بينها ترابط بنحو يجعلها حركة جوهرية واحدة حقيقة، أو لا يوجد بينها ترابط حقيقة بنحو يجعلها حركة جوهرية لعالم المادة جميعا؟ هنا يوجد مدعى أن هذه الحركات الجوهرية جميعا ماذا؟ لها حركة جوهرية واحدة، وهذه الحركة الجوهرية الواحدة ماذا؟ هي التي توجد في عالم المادة، فعالم المادة فيها حركة جوهرية واحدة لا تنتهي هذه الحركة إلا عندما تنتقل من المادة وتكون فعلية محضة، يعني عالم التجرد. المصنف يريد أن يناقش هذا المطلب. قال ترابط الحركات الجوهرية. في الدرس 29 تناولنا بالبحث موضوع وحدة العالم. الإخوة يتذكرون في الجزء الأول من الكتاب نحن أشرنا إلى النظريات المتعددة في أن العالم واحد حقيقة أو ليس العالم واحد، عالم المادة طبعا واحد حقيقة. تناولنا بالبحث موضوع وحدة العالم ودرسنا المعاني المختلفة التي يمكن تصورها في هذا المجال، ولكن إثبات الوحدة بأي واحد من المعاني المذكورة هناك، لعلها ثلاثة معان، لم يكن متوقفا على إثبات الحركة الجوهرية. هناك النظريات التي ذكرناها في وحدة العالم، هل توجد منها نظرية تتوقف على إثبات الحركة الجوهرية؟ المصنف مدعى أنه ماذا؟ لا توقف بين إثبات الوحدة للعالم بأي معنى من المعاني المتقدمة وبين إثبات الحركة الجوهرية. يعني إثبات تلك الوحدة للعالم بأي معنى من المعاني لا يتوقف على إثبات الحركة الجوهرية. يعني سواء قلنا بالحركة الجوهرية أو لم نقل بالحركة الجوهرية، نحن نستطيع أن نثبت وحدة العالم بأحد المعاني المتقدمة. لم يكن متوقفا على إثبات الحركة الجوهرية، إلا أنه أحيانا يستند إلى الحركة الجوهرية لإثبات وحدة العامل المادي، كما فعل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في البداية والنهاية، وستأتي الإشارة إليهما في محلهما. إلا أنه أحيانا يستند إلى الحركة الجوهرية لإثبات وحدة العالم المادي، بل قد يعد القول بوحدة العالم أي المادي أحد نتائج القول بالحركة الجوهرية. يعني يعد القول بأن العالم المادي واحد حقيقة يعتبر إحدى ثمرات القول بالحركة الجوهرية. بنحو إذا لم نكن نقول بالحركة الجوهرية لم نكن نستطيع أن نثبت الوحدة الحقيقية لعالم المادة. فيقال أنه بإثبات الحركة الجوهرية يصبح لكل العالم المادي حركة جوهرية واحدة، وتنتزع من كل واحد من مقاطعها ماهية خاصة من قبيل الزمان الذي هو وجود واحد متصل، ولكنه ننتزع ماذا؟ ننتزع من كل مقطع من مقاطعه أنه يوم، أنه شهر، أنه ساعة، ثانية، ليل، نهار ونحو ذلك. وإلا ليس معنى أنه توجد عندنا ماذا؟ مقاطع بالفعل في الواقع الخارجي. في العالم المادي أيضا كذلك، العالم المادي من مقطع من مقاطعه ننتزع أنه سماء، ومن مقطع من مقاطعه ننتزع أنه أرض، ومن مقطع من مقاطعه ننتزع أنه ماذا؟ ماء ونحو ذلك. وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا موجود واحد متصل سيار، وتنتزع من كل واحد من مقاطعها ماهية خاصة، فتغدو كثرة الموجودات المادية مستندة إلى تعدد هذه الماهيات المنتزعة. وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا تعدد حقيقي في عالم المادة. ويمكن تقريب هذا الموضوع بهذه الصورة، وهي أن الأعراض وحركات الأعراض من شؤون وتجليات وجود الجوهر. إذا إخوة يتذكرون في الدليل الثاني الذي أقمناه لإثبات الحركة الجوهرية، بينا معنى أن الأعراض شأن من شؤون الجوهر، من تجليات وظهورات الجوهر، أن الأعراض وحركاتها من شؤون وتجليات وجود الجوهر. وفي الواقع فإن وجود الأعراض يكون متفصلا على وجود الجواهر، هذا في الأعراض. أما نفس الجواهر المادية التي نعتقد أنها متعددة فهي في الواقع ماذا؟ هي جوهر واحد، ولكنه له مقاطع، هذه المقاطع المفروضة تنتزع منها ماهيات متعددة. أما نفس الجواهر المادية فهي في الحقيقة حركات جوهرية مستمرة، ويمكن عدها وجودا واحدا بالنظر إلى ترابط هذه الحركات الجوهرية. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن العالم المادي بأجمعه وجود واحد مترابط. ولكن المصنف يقول أن هذا الترابط تارة ترابط طولي وأخرى ترابط أرضي. الترابط الطولي من قبيل ماذا؟ من قبيل الصور النوعية المتعددة التي تأتي على وجود واحد، فإنه توجد صورة نباتية، صورة العناصر، وصورة المعدن، وصورة النبات، وصورة الحيوان، ثم صورة الإنسان. هذه ماذا؟ صور متعددة، بعضها في طول البعض الآخر، بعضها تركب على البعض الآخر. تارة نبحث في الترابط الطولي بين هذه الجواهر التي لها حركات جوهرية، وأخرى نبحث في الترابط الأرضي، هذا موجود في عرض هذا الموجود، فهذا جوهر وهذا جوهر، وهذا له حركة جوهرية وذاك له حركة جوهرية. ولكن ترابط الحركات الجوهرية يمكن النظر إليه، أي هذا الترابط، بإحدى صورتين. الصورة الأولى ترابط الحركات التي توجد متعاقبة على طول الزمان، ويمكن تسميته بالترابط الطولي كما ذكرنا في الصور النوعية المتراكبة. الثانية ترابط الحركات المتعاصرة التي تتحقق متجاورة متقارنة، كالحركة الموجودة في هذا الكتاب وهو جوهر، والحركة الموجودة في هذه المنضدة وهي جوهر، ويمكن تسميته بالترابط العرضي. ولهذا فنحن ندرس كل واحدة من الصورتين مستقلة عن الأخرى. إن شاء الله غدا نبين الترابط الطولي ثم الترابط العرضي وننتهي من هذا القيد. والحمد لله رب العالمين.